ناسين الحاضر والماضي بسمة منك هذا حلمي ومرادي كلمة منك ناسين الحاضر والماضي بسمة منك هذا حلمي ومرادي لما تكون قريب نحس بالفرحة معاك خلوني معنا حبيب أنا ما عندي سواه لما تكون قريب نحس بالفرحة معاك خلوني معنا حبيب أنا ما عندي سواه يا ريت يا الدنيا لا تزيد كل شي وحسيت ما بالأمان خلاني نبغي الدنيا مجديد يا زمان نساني كل شي وحسيت بالأمان خلاني نبغي الدنيا مجديد يا ريت يا الدنيا لا تزيد اللوم Smell.